وقسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا نبيا في هذا الانسان. الفريسيين بقى يا جماعه انضموا لبولس. لما الفريسيين بقى انشقوا على الصدوقيين قال لك لا ده ابن بلدنا، ده ابن التشريع بتاعنا، احنا مالناش شيء راضي في هذا الانسان، وان كان روح او ملاك قد كلمه فلا نحاربنا الله. احنا مش هنحارب الاله لو كان روح وملاك اللي كلمه. بيتكلم على اساس يسوع يعني لما ظهر له وحكى لهم القصه دي، بيقول لهم احنا هندافع عن الراجل ده مش شايفين فيه شيء راضي. الى تكمله القصه لغايه لما بولس قال لهم ان انا روماني، قال لهم ان انا روماني. الى هنا يا جماعه انتهت القصه وانتهت محاضره النهارده. عارف ان طولت عليكم، ولكن احنا كده خلصنا شخصيه بولس كامله كامله، درسنا كل شيء عنه والتحريفات اللي عملها في المسيحيه. المبحث الثالث وهيكون في المحاضره القادمه التي لا يعلم معادها الا الله وحده ان شاء الله، هتكون على اعتقاد بولس في المسيح، بماذا يعتقد بولس في المسيح ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبالله عليكم ما تنسونا من صالح الدعاء، ان الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.